أثناء دولة الإسلام عندما تكون جاهز. يا نعمة المولى دولتنا منصورة. سلامي على الدولة، سلامي يا سيف مسلولة. سلامي يا نعمة المولى دولتنا منصورة. يا نعمة المولى دولتنا منصورة. سلامي على بغداد وابطالها الأسد، فرسان الاستشهاد ودولتنا منصورة. وفي اليوسفي يروح دم العلج مسفوح، وكم رافضي مذبوح ودولتنا منصورة. وإن قلت فلوجة للحرب مسروجة، وأمريكا محروجة ودولتنا منصورة. وأمريكا محروجة ودولتنا منصورة. في زوبع وبغرب دوسنا الهمر والجيب، وأمريكا جاها الشيب ودولتنا منصورة. وأمريكا جاها الشيب ودولتنا منصورة. سلامي على الدولة المولى دولتنا منصورة. يا نعمة المولى دولتنا منصورة. يا ساكن الأنبار للردة لا تنهار، أرهب شيوخ العار دولتنا منصورة. ويا ابن الرماد الحور نادت متى بتزور، الورد لك منثور ودولتنا منصورة. وإن قلت لي القايم فيها القلب هايم، ولا من اللايم دولتنا منصورة. وإن قلت لي عانى منها الصليب عانى، وجنده وأعوانا دولتنا منصورة. وأما حديث صال فيها أسد نوجال، بك صحوة الأندال دولتنا منصورة. وسط الضلوعية ضربات نوعية، بيد الفداوية دولتنا منصورة. أبو بكر يا كرار يا أميرنا المغوار، بالله خذ بثار دولتنا منصورة. وإن قلت لي رواه الأبراج تتهاوى، كم حضنها آوى ودولتنا منصورة. فيه توتاجي الجاسوس مش ناجي، يسلم لنا التاجي ودولتنا منصورة. تسلم لنا التاجي ودولتنا منصورة. سلامي على الدولة، سلامي كسف مسلولة. سلامي يا نعمة المولى دولتنا منصورة. يا نعمة المولى دولتنا منصورة. للإخوة في ديالا الأرواح ميالا، والنصر يتلالا ودولتنا منصورة. وإن قلت بعقوبة أمريكا منكوبة، والصحوة مغلوبة ودولتنا منصورة. والصحوة مغلوبة ودولتنا منصورة. فيها صلاح الدين كم دسنا مرتدين، والله لنا التمكين دولتنا منصورة. ونغمتها بيجي